أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا نطبق ما بقي شيء، بقي فقط حمل الحقيقة على الرقيقة نبينه في آخر الفصل. وثانيهما أن يختلف يعني الموضوع والمحمول على مستوى هنا وصلنا مفهوما ويتحدى وجودا كمثل قولنا زين الإنسان. هذا هو الحل الشرعي. المحمول يمثل الموضوع في مرتبة الانزياح الوجودي، وهذا الانزياح إما أن يكون خارجا وإما أن يكون ذهنيا، يعني نفس الأمر انزياح نفس الأمر. هنا نشير إلى نكتة ترتبط بالمردمات كل سره زعيم أفاضلية عند المتأخرين. هو يقول هذه الانزياحات هي ليست أصيلة. الأصيل هو الذات في ثبوتها، له تعريف في الأصالة يختلف عن صدر متعلي. صدر متعلي عرف الأصالة باللازم، إذا كان الوجود مثل الواقع تترتب عليه الأثر. ويقول الأفاض ليست ملاكا للحكم على أن هذا الأمر أصيل. يقول الأصالة هي الذات في مرتبة ثبوتها وتقرره. ثم إذا جاءت الانزياحات وترتبت على تلك الانزياحات أثار، هذه راجع إلى تلك المرتبة. فالأثار لا تشير إلى الأصالة، تشير إلى انزياح الماهية في تلك المرتبة الماهية تقتضي الأثار. والضرب شرط فقط. فمثلا في الدليل على منقصات الوجود يقولون لو كانت الماهية أصيلة لصحبت أثرها في الدين، لكن فاقدة للأثر في الدين. إذا الأثار ليس لها تمثل الواقع، أثار الوجود، لأن المسألة دائرة بين حيثية الوجود وحيثية الماهية. فالوجود هو الأصل. عندما ينظر يقول الماهية هي الأصيلة، الماهية تمثل مرتبة الثبوت تقرر ذلك. إذا ذهب إلى مرتبة الخارج الذي يقع في مقابل الدين تلك المرتبة، يعني الماهية وهي منزاحة تلك المرتبة، تلك المرتبة تقتضي ماذا؟ أن الماهية يكون لها أثر. الشيخ الرئيسي يمثل في كتابه فلسفي أو المنطقي، يقول المغناطيس إذا تمسكه في يده لا يجذب، فضعه في ظرفه يجذب. إذا الانجذاب للمغناطيس في مرتبة انزياح، انزياح وجودي، أما الماء في اليد لا يجذب. فالماهية إذا كانت في اليد ليس ظرف آخر. لا نقول ماهية فقدت الأطار، أو الماهية لم تصحب الأطار حتى تحكم عليها بالاعتبار. الذهن ليس ظرف الأطار، أصيلة في الدين وفي الخارج. الأصيلة الماهية هي في الدين، لها تقرر ثبوتي في مرتبتها وفي الخارج كذلك. هذه الأصالة. إذا فسرت الأصل هكذا كل مباني شطر التهليل ما تسقط. إذا الرؤية تختلف أم الرؤية تختلف؟ تأسيس المباني تختلف. إذا تشكل على مصر المتعلمين تشكل على هذا الأرض. نعم. فالأفار ليس للمركبة، الأفار للماهية في المركبة. نعم. إشكال مصر المتعلمين ملتفت إلى كتب المرتبات من أستاذه لم يجب احترام لأستاذه وعظمة أستاذه. الجواب واضح جدا، جيد تلم أن المهنة تحت ملاك الإنزياح معه، ملاك الإنزياح معه. لماذا يجب أن تنزاح إلى حيثية وجودية حتى تنزل الأفضل؟ ملاك الإنزياح معه. حيثية دخلت في البيت، بدون هذه الحيثية لا يمكن. وبعبارة أخرى إذا شكلنا هذه القضية أن الإنسان موجود تشير إلى تحيز الماهية بماذا؟ تحيزية الوجود. جيد، الماهية ماذا تحكي؟ تحكي الماهية المتقررة، والوجود يحكي حيثية ديك الماهية طبعا ديك العدل. إذا الماهية بذاتها لا تنظر العدل، يجب أن تحيز حتى تنظر العدل. وبجيد في مرتبة من مرتبها فقيرة. إذا هذا يشعر كل في كل مرة فيها ضعيف أعلى يجب أن يقاومها. نعم المسألة ليست هذه السهولة. المهم إذا عندنا انزياح نفس أمري هذا الذي يحقق ماذا؟ الحمل الشاق. نفس أمري يعني خارجيه لي عن الخارج به. زيد الإنسان عندنا قضية، زيد مندرج تحت الإنسانية، زيد ليس بشخصته بطبيعته. الإنسان يصدق على زيد صدقا مجازيا، صدقا مجازيا إذا نظر إلى زيد بشخصاته. لماذا؟ لأن الشخصات لا علاقة لها بالإنسان. ويصدق على زيد طبيعة صدقا حقيقيا بيناها. إذا زيد الإنسان يشير إلى الحمل الشاه. نعم، وقولنا القطن أبيض، وقولنا الضاحك متعدد، ويسمى هذا الحمل حملا شائعا صناعيا. حمل لأن ضابط الحمل تنطبق عليه، ما هو جهة اختلاف وجهة اتحاد. شائع لأنه يتناول في الصناعات متداولة. شائع يعني متداول. صناعيا يعني فنيا في الفنون الحقول المعرفية. وها هنا نكتة يجب التنبيه عليها، هذه النكتة التي أتعبنا أنفسنا البارحة في بيانها. وضعنا إلى الاندراج تحت ماذا؟ تحت الحيثية الناعتية وليس تحت العرض بما هو عرض. وضع الأخوص هنا السيد العلامة يشير إلى هذه النكتة. وإذا لم تفهمها كما حللناها لا يمكن أن تفهمها أبدا، صعبة جدا. ما تفهم ماذا يقول؟ عبارة مغلقة سلام الله، مع أن الفهم واضح بالنسبة لنا، ولكن الربط السيمونتيكي بين الألفاظ صعب، الربط الدلالي صعب، صعب لا؟ واضح المسألة، يعني الإنسان لا يندرج تحت الضحك، الضحك فعل من الأبعاد والإنسان جوهره، كيف يندرج تحت ذلك؟ يندرج تحت الحيثية المعرفية. نعم، هذه نكتة مهمة جدا. أعطي الصفحة للأخ مصطفى حتى يتبع معنا في التطبيق، لأن هذه النكتة جيدة ونركز عليها في التطبيق. بينا البارحة بالتفصيل صح كان؟ البارحة بيناها بالتفصيل أن ياتي الاستخراج من المنهج. تبع معي، وها هنا نكتة يجب التنبيه عليها. يجب التنبيه هنا، الوجوب ليس الوجوب التشريعي، هنا الوجوب مقتضى الكمال. واضح الآن؟ أو الوجوب العرفي أو الأخلاقي، سميه ما تشاء. وهي أن وقد تقدم في المباحث السابقة أن الوجود ينقص إلى ما في نفسه كالجوهر وكالعرض، وما في غيره، هذا ما في غيره كالأعراض. الأعراض لها وجودات نفسية لغيرها، وينقسم أيضا ما لنفسه وما لغيره. هذا هو الذي نركز عليه، ما لنفسه الجوهر وما لغيره العرض، وهو الوجود النعتي. إذا الأعراض لها وجود نفسي تنتمي تحت مطلق العرض، ولها حيثية نعتية ماذا؟ تأتي وتطرد نقصا عن الجوهر. فإذا لا حل العلم في الإنسان، العلم ينتمي إلى مقولة العرب شيخ نفساني، وجود نفسي لكن لغيره. ينعت النفس الإنسانية بالعلم بالكاشفية يفرض عنها نقصا وهو الجهل. نعم بوجوده للآخر يعني للجوهر، والآخر يعني الجوهر منعوتا بهذا النعت في هذا الوصف. واضح الآن؟ إذن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العرب كان حيث يلو حيث يلو حتى عرفت ما يعيش حتى عرفت ما يعيش. تسأل الملاوي تقول له كيف تفسر الإنسان الضاحك أو الإنسان على المنحن من الضاحك هي فعليا ممكن تسبب لنا ارتباك الإنسان عالم يقول إنسان مالك قلت مالك للمال ثم يأتي العلم في شرحها ليس حيثين دمشق لا معنى لا حيثين دمشق إنما هي مغلقة. يأتي العلم في الشرح يستقر في الإنسان يعني في نفس الإنسان ثم يعطيه وصفا قشريا وصفا عربيا من سيران صرح يقول من ناحية الجوهر لا فرق بين النبي والصديق من ناحية الجوهر لا فرق بين النبي والصديق فرق أي؟ فرق فيه بحيثية ناعيثية هناك النبي نبي صديق صديق في الجوهر لا كارثة طعام كارثة دينية يصرح حكم. لماذا؟ لأن النهي لا يمكن اختراعه يمكن مغلق. نعم فتلك الكمالات الإلهية إذا نزلت لا تختارق الحيوان مر في الرسول تبقى ماذا؟ تبقى على السطح على السطح العربي الناعي وكذلك الصدر. ماذا تأتي إلى مباني أصل الوجود؟ وجود النبي بارك كله بذلك الوجود فهم؟ يعني النبوة بذلك الوجود المبارك بصميمه يكون تكامل صفحة التكامل على مستوى العرب نعم يستصحبه يستصحبه فيه. ولهذا خطيرة جدا حضرة أفاق الله يا كارثة كارثة جدا. تسأل أستاذك يقول نعم يمكن التكامل في الجوهر لا معنى هذا بعضي يسأل الشيخ الرئيس عن الحركة الجوهرية بين السؤال والجواب في فاصلة زمنية فعلا بناء على الحركة الجوهرية ابن سينا تغير فقال له تسأل ابن سينا السابق مش ابن سينا الآن فهو تحرك الجوهري عنده هو التحرك الجوهري فساد الموضوع تغير فعلا إشكالية بقاء الموضوع الحركة الجوهرية كل هذا لأن الماهية عالقة في ذهنه الشريف. نجيت إلى الوجود عند الحقيقة واحدة في فيه معنى لبقاء الموضوع عدم بقاء الموضوع لا. فابن سينا أنت تكلم حتى الآن تكلم يعني ابن سينا لا حق أفضل من ابن سينا الثاني فتجيبني بعض المياه كذلك مختلف أصلا في الماهية سكت إشكال وارد خوف جيد. واضح الآن وجود المعفي وتقدم أيضا امتناع أن توجد ماهيتان بوجود واحد نفس محال. ماهية في مرتبتها تأتي أخرى في مرتبتها غير محال. إذن العرب في مرتبة والجوهر في مرتبة. خب جيد إذن أين الاتحاد؟ ماهيتان متباينتان أين يأتي الاتحاد الذي يصحح الحمل شاء صحيح الحمل يقول نعم وتقدم أيضا امتناع أن توجد ماهيتان بوجود واحد نفسي بأن يطرد وجود واحد العدماء عن نفس ماهيتين متبينتين وهو وحدة الكثير المستحيل عقلا فعملا ماهية واحدة تندرج فيها كم ماهية أو ظرف واحد كم ماهية فيه محال. وكذلك تستطيع تقول تداخل الفصول الواحد يصير كثيرا وتداخل الفصول. تخيل مثلا الإنسان في داخل الإنسان فيه العلم العلم له فصل والإنسان له فصل تداخل الفصول. إذن بينا أن عندنا ماهيتان متباينتان ولا يمكن أن يتحدا في في حقيقة واحدة. إذا من صحح جهة الاتحاد في الحبشية؟ الحل الأول سهل المعقول. لماذا؟ لأن الحل الأول حقيقة واحدة أم حقيقتان؟ حقيقة واحدة سهل. الحبشية المصيبة حقيقة عربية وحقيقة جوهرية يتحقق الاتحاد. إذا هنا الواقع يضغط على الفاهمة يقول يجب أن تتحركي طريقة ما ترتبين هذه الكلمة. نعم يقول من هنا يتبين أن الحمل الذي هو اتحاد المختلفين للحنشة بوجه لا يتحقق في وجود المختلفين النفسي تورها معجلة اتحاد. إذا الإنسان لا علاقة له بالعلم، علاقة له بالناحية التي ورثها العلم، وإنما الجواب أي الحلة المعرفية، وإنما يتحقق في الوجود النعفي فقط. والوجود النعفي له ماهية لا ماهية له، فيجري فيه الاتحاد ويجري فيه التشكيك كذلك. فهاملة تقول زيد أعلم من أمر، يجري حتى في التشكيك. ما هو المبرر؟ لأنه وجود ناعت لا ماهية له، وإنما يتحقق الاتحاد في الوجود النعفي بأن يكون أحد المختلفين يعني العلم الذي هو عرض ناعتا بوجوده النفسي أم بوجوده الآخر؟ بوجوده الآخر يعني حيث ناعتيا، والآخر يعني الإنسان الجوهر منعوتا بهذا العرض الناعت، ليس بالعرض فقط، العرض محيط بالناعتية. نقطة واضح الآن، بين المال روشان شو عنده. ثم السيد يشعر بأن المسألة ضيقة جدا يعني صعبة ثقيلة، يقوله بعبارة أخرى لأن المسألة حقيقة ثقيلة تحتاج إلى عقل تحليلي عميق. هنا استدلال أم عقل تحليلي؟ عقل تحليلي استدلال مالي. ولهذا قلت لكم العقل التحليلي هو أساس الفلسفة، أساس كل العلوم، أساس كل العلوم. في كتب مختصة بالتحليل 500 صفحة فقط، آليات التحليل في الفضائية يسجل فيها ذكرنا العقل الاستدلالي، العقل التحليلي، العقل التقنية، العقل الشعوري. وصلنا إلى العقل التحليلي بينا أنه ما في مع الأسف علم يدرس آليات التحليل. سألني مجري هل العقل التحليلي كان منطق مثلا في مسائل تدرس آليات العقل الاجتماعي؟ قلت لهم لا، على أسف في تحليل فإن عليهم أصول تجلل التحليل. لكن تأتي للأستاذ وأعطيني خير من وأعطيني هذه قواعد التحليل أنت توظفها بدون وعي أو بلا، ما يعطيك ويخلي الطالب دائما منفعلا وليس سائلا. هذا عقل تحليلي أحد تحليل أم لا؟ تحليل في أعلى مراتبه. نعم، وبعبارة أحد المختلفين هو الذات يعني الجوهر الإنسان بوجوده النفسي، والآخر هو الوصف بوجوده النفسي. إذن كيف يتحد وجود النفسي مع الوجود النفسي؟ ذاك جوهر وذاك عرض، واتحاد المصري الوجود الذاتي. هذه الحيلة حيث فهمة اكتشفت في الوجود حيثية هي التي وحدت بين الواقعيتين الذي يعطيه الوصف للذات. إذا الاتحاد في الوصف العلمي أم في العلم؟ في الوصف العلمي يعني في تلك الحيثية التي رفعت النقص. نسأل سؤالا، إذا جاء العلم كوجود نفس ونعت الإنسان يعني الجوهر النفسي، الجوهر النفسي نعت به، النعت لمن؟ جاء العلم كوجود نفسي ينتمي إلى العرض لا علاقة له بالنفس، النفس الإنسانية جوهر، جاء واستقر في النفس بقي وجودا نفسيا يعني وجود مستقل، نعت النفس بالكاشفية. النعت والكاشفية لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ عندنا نفس العلم. لمن؟ للنفس أم للعلم؟ حيثية النعيفية لمن؟ حيثية النعيفية عندها طرفان، النفس الإنسانية والعلم. حيثية النعيفية لمن بالذات؟ لا ليس للعلم. للجمهور. صحيح حمد؟ يعني العرض لا قيمة له إلا إذا بنى نعتا الجوهر، إذا الجوهر هي مصنوعة لمن؟ مصنوعة للجوهر، وبهذا نقول الإنسان عالم. ملكية أم لا؟ ملكية أم لا؟ ملكية، ملكية من؟ فالعرض جاء بها طبعا، وإنما هي من نفس الإنسان. وبعبارة فنية فلسفية العرض حيثية تعليمية فقط للاستفهام. وحيث يدعى دينية الاستفهام. وأما المسلم كذلك الدين أخ مصطفى هذه حيثية تبليغية جيدة. الدين إذا نسبناه إلى الله ما عليك أن نصعد على الدين أخ مصطفى يحتاج ما إذا حيثية تعليم ليه أصله من الله حيثية تعليم ولكن هو لمن؟ للإنسان ملك الإنسان حق الإنسان حق الفطرة الإنسانية إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى حيثية تعليلية فقط طبعا حيثية تعليلية يعني الله هو أوجده طبعا لكن لمن؟ للإنسان إنسان يتدين ما الله كامل فوق الكامل فكذلك العلم هنا العلم حيثية تعليلية لذلك الاتصال القرآن الكريم فنان في حيثية البلاغية يبعث يوصف الإنسان المحيط بالمعيشة الراضية فيه يوم القيامة يريد يوصف هذه الحالة النفسانية عندنا إنسان في الآخرة هذا المؤمن واضح الآن وعندنا وجود نفسي عرف ما هو هذه العيشة الراضية أقول أنها عرض هي لا يعني هي وجودية لكن نحن نبني على أساس ما هي عرض ثم هذه العيشة الراضية تأتي وتنعد ذلك الإنسان من الراضي بالحقيقة؟ من الراضي؟ الإنسان ليست العيشة الراضية مع الله سبحانه يقول عيشة الراضية عيشة يعطي الرضا للحيثية التعليمية وليس للإنسان لماذا؟ نكتة بلاغية مالك يجي يبين لك أن هذا المؤمن في درجة من الرضا حتى هو الرضا يعني حتى اللي هو الملك الإنسان يعطي لمن؟ للرضا الرضا يرضى أم يوجد الرضا في الإنسان؟ مع أنه يرضى ما هي النكتة البلاغية؟ مثل البلاغية اللي يبين لك أن حتى الوصف رضا ما هو الإنسان فقط الوصف رضا للإنسان بالذات للإنسان يقول لا درجة من الرضا إلى الرضا أصبح نعتا لمن حتى للوصف يعني تعبت هذا الوصف وصف الرضا يعني المعيشة الرضا جاء إلى الإنسان أعطاه هذا الوصف الإنسان راضي يوم القيامة حسب الأخ مصطفى ماذا فعل؟ عطاه لنفسه عيشة راضية عيشة راضية لاحظ؟ لاحظ النكتة؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الإنسان في درجة من الرضا إلى درجة أن هذا الرضا خرج من حيثية النفسية إلى حيثية النفسية واضح الآن؟ تفسير البلاغ موجود يعني في نظرية جديدة في البلاغة تفسيرها تفسيرا رائعا خاب جيد وبعبارة أخرى أن أحد المختلفين هو الذات بوجوده النفسي هو الجوهر والآخر هو الوصف بوجوده النفسي وهو العلم واتحادهما في الوجود المعنوي الذي يعطيه الوصف لمن للذات يعطيه حيثية تعليمية حيثية تعليمية واضح الآن؟ وهذا معنى قول المنطقيين إن القضية تنحل إلى عقدين، عقد الواضح وعقد الحامل. بينا عقد الواضح هو عقد الحامل، عقد الحامل عقد الواضح له علاقة بالموضوع العنواني أو عنوان الموضوع، اتصاف المصداق بالعنوان الموضوعي. هذا ما يصير، هذا فوضى ضمن هكذا فوضى يعني شيء يهمل. خذ جيد ايش كنا احيانا الانسان يتنازل عن حقه لكرامه الانسان، لا يريد ان يجرح كرامه الانسان يفاز من الحق، نحن نتنازل عن حقه. خذ جيد، دققت في هذا الموضوع، قلت لك تفسير العلامه في كل عباره تحتها ماذا؟ تحتها سر، عقد الوضع في القضية. طبعا هذا البحث في قضية علمية، عقد الوضع ما هو؟ إذا قلت مثلا كل إنسان يدرك ربه بالفطرة، كل إنسان مؤمن بالفطرة، عقد الوضع هو هذا العنوان الموضوعي في القضية عن الإنسان، يتجلى في الفضل فقط، تجلي العنوان الموضوعي في الفضل عقل، في زيادة؟ لا، هذا هو عقل، ودائما يكون ناقصا، يعني جملة ناقصة، لماذا؟ لأنه الفرد لا يركز على العنوان الموضوعي، يركز على الحيثية الماهيتية التي تأتي تسمى عقد الحامل. واضح الآن؟ إذا الحيثية الماهيتية هي أساس القضية، أما الموضوع المحمول عناوين، ببركة هذه الحيثية الماهيتية يتصف الفرد بمثابة القضية. فإذا قلنا كل إنسان مؤمن بالفطرة زيد الإنسان تشكل عقد الوضع، هذا يكفي؟ لا يكفي، عنده قيمة؟ لا عنده قيمة، زيد الإنسان المؤمن، يعني هذه الحيثية النوعية. إذن الفرد يصل إلى ماذا؟ إلى التعنون بعمر الموضوع؟ لا، التعنون قهري، التعنون قهري أم لا؟ زيد إنسان، ما نحتاج إليه في القضية العلمية، ذلك طريق ومعبر فقط. ثم إذا تعنون بعنوان الموضوع يتعنون بعنوان ماذا؟ المحمود، المحمود بوجود النفي أم بوجوده الناعدي؟ الناعدي لمن؟ للموضوع، والموضوع ينطبق قهرا على الفرد فيجري الاتفاق إلى الفرد، يسري الاتفاق إلى الفرد فتأتي القضية أو النسبة المستقيمة. جيد، ولا أسألك سؤال، الانطلاق من القضية إلى الفرد بعقدها الوضعي وعقدها الحمل، شاهدي أم وجودي؟ النزول من مكونات القضية، مكونات القضية ما هي؟ العنوان الموضوعي، الإنسان في القضية، والعنوان المحمول الوجود النفسي للعلم مثلا، تقول الإنسان عالم، والحيثية الناعية كم؟ ثلاثة، وضعها وجود الرابع، هذا يمكن النزول من القضية إلى النسبة، فاهمي أم وجودي؟ ما هي العقل التحديدي؟ فاهمي، صح؟ فاهمي، لماذا؟ لأن القضية فككنا القضية كلها، فهم أم لا؟ ومن فهم وجدت الحيلة حتى اكتشفت كيف تم الانتصار. لكن الواقع، الواقع الأصلي، هذه التحليلات كلها موجودة في نفس الأمر، في الواقع نفس الأمر، إذا الملاك والواقع نفس الأمر، الذي يملك الواقع نفس الأمر بالشهود، هذه التحليلات تأتي لوحدها أم لا؟ تأتي لوحدها. فالمعصوم إذا علم بأمور الشهود هذه هذا الحصول يأتي لوحده إذا شئنا علمنا تحرير فاهم يعني ندرك الواقع إما بالشهود أو بطريقة أخرى ثم نأتي ونحلله في هذه القضايا ثم إذا أردنا أن نتواصل مع الاثنين الأنطولوجي المفيد أم الفاهم المفيد هذا هنا تكتسب الفهم في متاع العلم ماذا؟ أنت ما حضرت في تحليل القضية احنا بيناها أخ مصطفى بالضبط بيناها في تحليل القضية لأن يتذكر إن شاء الله إذا روصنا جوهر النظيم نصل إلى القضية المحللة بالتفصيل جدا مهمة أفاد القضية العلمية لا يمكن إلا لتحليلها إلى عقل الوضع إذا أخذنا قضية مثلا الإنسان عالم قضية مهملة ننصرها إلى الحقيقة بعضه ثاني عالم أو كل إلى قادر بالقدرة المطلقة هذا العنوان الموضوعي ماذا يمثل؟ يمثل عنوان الذهنين أم لا؟ إن القضية قضية في الفاهمة فمفرداتها في الفاهمة مكونة هذا عنوان موضوع عنوان فاهم ثم عنوان الموضوع أو الموضوع الديني يسمى الموضوع الديني ثم العنوان الموضوع صدقه على الفرض أو اندلاج الفرض تحته وصعود قصده كما تشاء صدق العنوان الموضوعي على المصداق أو اتصاف المصداق بهذا العنوان الموضوعي إذا كان هذا الاندلاج أو الاتصال سمي الاتصال تحكي اندلاج أو الاتصال تقول زيد الإنسان أو الله تعالى الإله سير الإله هذا اسم عقد الوضع ونحن وجود جملة ناقصة لماذا؟ لأنه يصب إلى ماذا؟ إلى الحيثية الناعتية من يأتي بها الحيثية الناعتية؟ العنوان المحمول العنوان المحمول وجوده النفسي أم بوجوده الناعتي؟ بالوجود الناعتي ينعت من؟ ينعت العنوان الموضوعي ينعت العنوان الموضوعي أهرام ضرورة وضعنا لا ما قل كهرباء ضرورة أغفر الله فعلا ليس بالقوة بالفعل بالفعل ينعت ماذا؟ العنوان الموضوعي إذا نعت العنوان الموضوعي هذا النعت يسري إلى الفرض ببركة من؟ الإن اندراج للذات تحت العنوان الموضوعي الذي يشكل جملة ناقصة من أين جاء؟ ليلك من أين جاء؟ هذا يسمى عبد الله دائما جملة ناقصة صفة ومصدر اندراج الفرق تحت الحيثية الناعتية التي يأتي بها العنوان الموضوعي العنوان المحمول عقد تمت القضية في الحكاية إذن كل ما هو موجود في القضية مندرج في زيد وخمس أو في الإله ما هو الموجود؟ الموجود هو أنه إله قادر إذن الألوهية متجلية في زيد ببركة عقل الوضع والقدرة متجلية في زيد ببركة ماذا؟ عقل الحق واضح الآن إذن من أين جاء هذا عقل الوضع؟ جملة ناقصة صفة وموصوف في قاعدة رائعة جدا وبديهية شهودية لا تحتاج إلى دليل يدرسوها في المنطق القاعدة هذه جدا جميلة ورائعة يقولون الأوصاف قبل العلم بها أخبار بعد العلم بها الأوصاف قبل العلم بها ماذا كان أخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف هذه القاعدة بديهية بديهية تقول الزجاجة انكسرت في القسم الزجاجة انكسرت عندنا حرس بلدي هل تكون في لبنان حرس بلدي؟ حرس بلدي مو شرطي حرس ضدهم البلدية في البلدية حافظ على نوع نظم له ليس كالشرطة. الشرطة أعلى في القيمة الاجتماعية. أما محافظ بلدي أنا حافظ بلدي وعمل فورا بصرافة فيعطي حيثية لنفسه. يقولون تكثر الزجاج لماذا؟ في الرياح كوروندات على الرياح الرياح يأتي ويدخل ويكثر الزجاج على يسموه بالفرنسي كوروندات مجرى الرياح هو أحيانا يكون قوي يكثر قال ما تكثر الزجاج قالوا هذا الكوروندات قال كثوني في الكوروندات يريد يعاطف هذا الزهر خوف فتكثر الزجاج هذه إذا تكثر الزجاج تضمن به تكثر الزجاج خبر أم لا أنت عالم جديد جاء شخص وقال لك الأخ نوفل تكثر الزجاج لم يأتي شيء جديد قلنا عن الجهاد هذا تكثر الزجاج ماذا يصير بعد علمه الزجاج الغل كثر إذا الذي يأتي بالخبر لم يأتي بشيء جديد يجب أن يأتي بماذا؟ بخبر جديد يتعلق بالزجاج تقول نعم الزجاج المنكسر جمع فحملة صفة والموصوف يحتاج إلى ماذا؟ إلى عقد حمل إلى محمول جديد إذا الزجاج المنكسر خبر بعد العيد لماذا يصير؟ يصير الزجاج المنكسر إذا صار صفة والموصوف نشكل قضية جديدة ما هو؟ الزجاج المنكسر جمع الزجاج المنكسر عقد عقد الوضع كسر عقد الجمع جمع عقد الحمل لاحظتم أين جاءت صفة الموصوف عقد الأرض عقد الوضع كان في السابق ماذا؟ كان جملة خبرية كاملة لهذه القاعدة الأخبار الأوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف أما أوصاف قاعدة جدا رائعة جدا رائعة فحتى الآن من أين جاء عبد الحمد؟ وين الحمد؟ إذا تقول مثلا الإنسان عالم زيد الإنسان كان في الماضي ماذا؟ زيد الإنسان ترجعوا تتوصف زيد الإنسان بما ما قدر تحتاج إلى إتمام تأتي به العلم زيد الإنسان عالم زيد الإنسان عقد الوقت زيد الإنسان عالم لكن مع هذا الدقيقة عقد الحمد ليس المحمول بوجوده النفسي المحمول بوجوده ماذا؟ النعم بوجودهم معك خوف جيد وبعبارة أخرى أن أحد المختلفين هو الذات بوجوده النفسي يعني الإنسان والآخر هو الوصف بوجوده النفسي وهو العلم كيف الاتحاد بين المختلفين هذا الاختلاف يصحح جهة الاختلاف جهة الاتحاد ما واتحاد في الوجود المعني الذي يعطيه حيثية تعليلية الوصف لمن للذات الذي يعطيه العلم للذات يعني الإنسان وهذا معنى قول المنطقيين إن القضية تنحل إلى عقدين عقد الوضع هذا هو الصفة والموصوف ولا يعتبر فيه إلا الذات وما فيه من الوصف يعني زيد الإنسان ولا يعتبر فيه إلا الذات وما فيه من الوصف يعني الذات هنا ذات الموضوع يعني المصداق الذات الحقيقي الموضوع الحقيقي يسمى في مقابل الموضوع الذهني الذات هنا تشير الى المصداق زيد مثلا وما فيه يعني هذا عقل الوصف الا الذات زيد وما فيه من الوصف العنواني مشير الى الذات بحث تقول زيد الانسان الوصف العنواني ما هو الانسان مشير إلى الذات فحسب يعني يصدق على الذات قهرا إذن عندنا موضوع حقيقي وموضوع ذهني أحيانا يسمى الموضوع الذكري العنوان الموضوعي في القضية يسمى الموضوع الذهني أو الموضوع الذكري إنك تذكره في القضية واضح الآن؟ والذات الخارجية زيت يسمى الموضوع الحقيقي أو ذات الموضوع، الموضوع الحقيقي أو ذات الموضوع. فالطالب الذي يعرف ما معنى مدلول القضية العلمية هذه المسألة تأتي سهلة جدا. أما أنت بالنسبة لك كنا صينية صح؟ هنا مدرس القضية العلمية. نعم الذات هو الموقع الديني، أنا قلت الموضوع الديني أو الذكري، والذات هو الموضوع الحقيقي أو ذات الموضوع بالذكر. عقد الوضع ولا يعتبر فيه إلا الذات مع ماذا؟ ولا يعتبر إلا الذات يعني الموضوع الحقيقي الخارجي وما فيه من الوصف يعني الموضوع القضية عنوان مشير إلى الذات فحسب. فرض الآن زيد الإنسان، واضح العبارة أخ مصطفى؟ واضح أنا بعقله؟ ها؟ واضح؟ جيد. هذا عقد الوضع، عندنا عنوان موضوعي يشكل موضوع القضية وعندنا ذات في نفس الأمر. اتصاف الذات النفس الأمرية بعنوان الموضوع عقد الوصف، جملة نقلية صفة وموصف يقول وصف وعقد الحامل. كيف يتحقق؟ والمعتبر في هذا العقد الوصف فقط، يعني الحيثية الناعتية. من أين جاءت؟ ما هي الحيثية التعليلية؟ المحمول. واضح؟ وهذا الوصف أو النعت فعلية ليس بالقوة. نعم. وهنا نوع ثالث من الحمل، قلت الحمل حقيقة على الواقع. هذا الحمل لا يتماشى مطلقا مع عصر الثمانية، يتماشى مع ذوق الوجود إلى عصر الوجود. كيف نبينه؟ أنت ضرب ما معنى الأصل؟ الأصل نرى مثل الواقع، وهذا الواقع مشتت أم حقيقة واحدة ثانية؟ حقيقة واحدة ثانية تنزلية. إذا حقيقة واحدة، إذا أخذنا مرتبة عالية مرتبة دانية تنتميان إلى نفس الحقيقة أم لا؟ جهة الاتحاد هو حقيقة الوجود. كيف تميزت المرتبة العالية عن المرتبة الدانية في نفس الحقيقة؟ صعب. إلا إذا كنا في التشكيك، إذا كنا في التشكيك بلاك التشكيك ما هو أشدية الكمال وأضعفية الكمال. إذا جهة الاتحاد حقيقة الوجود، جهة الاختلاف شدة في تلك الحقيقة وعدم الشدة في تلك الحقيقة. فحينها تقول مثلا الإنسان إله لا شبه شرك، بناء على هذا المبنى ليس بشرك. ما معنى؟ يعني كما أن الله يحتل المرتبة العالية من هذه الحقيقة الواحدة السارية، الإنسان كذلك يحتل مرتبة من هذه الحقيقة، حقيقة واحدة. هذا الأمر أن الله فوق التمام والإنسان درجة دانية. اختلاف ماذا؟ اختلاف الشدة والله. حل المسألة مهويا، الإنسان والله مهوي، ممكن هذا؟ لا، الإنسان ماهية والله فوق الماهية. الحمل لا يتحقق، الحمل لا يتحقق. سلمنا أن الله سبحانه وتعالى عنده حيثية ناعتية تسبق الإنسان بالألوهية، يصير الإنسان ودحنا إلى هذا الشيء. واضح الآن؟ إذا هذا الحمل لا يمكن تصوره في حمل الشرع، لا يمكن علميا، لا يمكن. إذا سلمنا بالمستحيل نسقط في إشكالية ماذا؟ أونتولوجية. كل الواقعيات الممكنة تصير واجبة، هذا غير معقول. إذا مستحيل أن تحمل هذا الحمل على مستوى الحمل الشائع. إذا ما عندنا وجود نفسي هنا مقابل وجود نفسي، عندنا حقيقة واحدة ثانية هي التي تصحح هذا الاتحاد. إذا هنا تحليل وجودي أم لا؟ تحليل وجودي. الشيخ جوادي العمري دائما يقول يجب أن نغير المنطق وفقا لأصالة الوجود، نكتشف منطقا جديدا يتماشى مع هذه المباني، لكن لم يحاول محاولة واحدة. قد تثير المسألة وهذا تتقدم. ما؟ صعبة جدا، صعبة. لا صعب صعب. يعني حتى الآن حتى أنا ما شفت شخصية علمية في الحوزة وظفت هذه المباني المهيبية أو العرفانية لاستخراج منطق جديد، وربما هذا المنطق غير موجود سليم بانتفاء الموضوع، يعني هذا المنطق هو نفس التحليلات العرفانية. مثلا أن يأتي في باب التقابل، تقابل أربعة: تقابل التناقض، تقابل التضاد، تقابل التضايق، معدم ولكن. هذه التقابلات كلها الأربعة بتجليات الأربعة كلها في العرفة المجازية بالعرب. هذا منطق لكلها في العرب، تقابل أساسي، تقابل حاضر ومحاضر، هذه هي عربية عجيب. كل شيء يتقلب بعد كل شيء، يعني جنون وفنون وفنون وجنون. نعم. وها هنا نوع ثالث من الحمل يستحمله الحكيم، يعني لا يعرف المنطقي، مسمى بحمل الحقيقة والرقيقة، مبني على اتحاد الموضوع والمحمول في أصل الوجود. إذا قلت المحمول والمعموم لا يذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى أصل الماهية، إلى التحليلات المنطقية. المحمول الموضوع المندكان في تلك الوحدة الثانية. والله الآن عجيب غريب. جيد، خلينا نحل المسألة بعرف. محمول والموضوع في الوحدة الثانية أخ مصطفى، انتزاعي أم حقيقي؟ لا انتزاعي، لأن حقيقة واحدة، مجرد تخرج قطعة هذا بالانتزاع. إذا ما تخلي هذا الانتزاع يهيئ على ذهنك، روح إلى منشأ الانتزاع. حقيقة واحدة أم حقيقة واحدة؟ واضح الآن؟ إذا ركزت على الشدة والضعف يأتي الاختلاف. نعم، مبني على اتحاد الموضوع والمحمول في أصل الوجود. إذا مشينا في الوجود، في موضوع محمول أم حقيقة واحدة؟ حقيقة واحدة. إذا من يصحح الاختلاف؟ من يصحح هذا الانتزاع؟ أخ مصطفى، هذا الانتزاع الذي تأتي الفهمة وتقطع، من يصحح أخ مصطفى؟ لا حقيقة سريعة واحد دول شدة والضعف الكمال الوجود يدور على يدور شيء عجيب وغرب. الوجود يقهر يدور. إذا الاختلاف ما هو؟ شدة والضعف. نعم، يقول: واختلافهما بالكمال والضعف. هذه الأرض عارف ذكر النقصان. أنت الآن الحمد لله وجودي، لا أدري ما هو أم وجودي، لربما لك وجودي مقصودا فيه نقص، فيه نقص لا فيه نقص وجود. أنت تقول سيدنا وجود، وجود فيه نقص. يقول الكافي: النقص هنا ليس قضية معدولة، يعني يأتي النقص ويتسلل إلى المرتبة. ممكن هذا مرتبة الوجودية تقول فيها العدم؟ لا. إذا ما معنى؟ يعني ليس له الكمال الفوقاني، قضية سالبة سالبة وليست معلومة، ليست مطور، يعني المرتبة ليست متورطة بنقص، لأن الوجود لا يتسلم إليه معناها ماذا؟ فاقدة للكمال الفوقاني، يعني ليست لها الكمال الفوقاني. هذا يعني حتى نبين لك يعني سر المسألة. إذا حللت هذا الحد على مبنى أصل الماهية، ما هي الفتوى؟ هذه الصلاح، ما هي الفتوى؟ خرافة خرافة خرافة، ما بعدها خرافة. ما أعلم؟ إلا في اتحاد سلامي، في وحدة ثانية، جيت لي أتعلم غير موجود، فيتبخر الواحد. واضح لنا ما خرافة؟ ها؟ ما في وحدة سلامية على مبنى أصل الماهية. نشيك واحدة سلامية مجنونها. خوف واضح النقصنا. نعم، واختلافهما بالكمال والنقص يفيد وجود الناقص في الكامل بنحو أعلى. بالله عليك، بالله عليك، وجود الناقص في الكامل بنحو أعلى من غير معقول. الناقص يتسلل إلى قعر المرتبة العليا، معقول؟ غير معقول. إذا ما المقصود بالنقص هنا؟ يعني يعني خارج العب خارج المركب. المركبة الثانية عندها فراغ في الجوانب في الجانبين ليس في قاعها. وبما نحيت هذا اشيل هذا الفراغ الجانبي دخل هذه المنطقة فوق تدخل على تدخل زيادة يعني تدخل وتزيد زائد. هذا معنى الكلام مو معنى النقص فوق. فهمنا؟ إذا أدخلنا النقص التحتاني في الفوقاني تنزل المرتبة أم لا تنزل؟ لا تنزل. دخلت النقص النقص التحتاني دخله في الكمال الفوقاني ينزل أم لا؟ ينزل. ولا التجافي لا ولا التنزل وليس التجافي. بعبارة أخرى المرتبة الدنيا أحدث النقائص التي تلفها من اليمين والشمال ودخلها المرتبة يعني تدخل يعني تجد لكن كمان هناك لا تجد الدخول هذا معنى مو الدخول العصي فعاد ودخلها لا لا هي محال لأن مرتبتها مرتبة. إذا ما معنى الدخول يعني ذلك الكمال هناك موجود. لماذا؟ لأن المرتبة الثانية أصلها من أصل المرتبة أو قليلا تفهم هذه المسألة باب التحديد ما تدخل تأتي المرتبة تحتانية تدخل محال تطرق مرتبتها تدخل محال. معنى هذا معنى الكمال التحتاني موجود في المرتبة العالية. نعم يقول واختلافهما يعني الموضوع المحمول بالكمال والنقص يفيد وجود الناقص في الكامل. اكتب وجود الناقص بحيثية الكمالية واضح فقط. ما يبقى لنا عن هذا الكلام في كلام السيد العلامة موجوده ووجوده في المرتبة العالية بالحيثية الكاملة ما يبقى لنا موجودة في المتن بنحو أعلى وأشرف. هذا يبقى لنا بنحو أعلى وأشرف يعني ينزعج كالنقائص التحتانية واشتمال المرتبة العالية من الوجود على كمال ما دونه مع الكمال فقط ليس النقص من النقائص. هذا هو الحل الحقيقي على ربك. إذن يصح وفق هذا الحديث تقول الإنسان إله والإله إنسان لا فرق. إنسان إله حمل الحقيقة على الرقيقة والله إنسان حمل الرقيقة على الحقيقة. إذا استقلت الحمل في تأثير ما في تأثير. إذا قلت الإنسان إله قوس الوزن واضح الآن. إذا قلت الله إنسان قوس صوت في التحليل. الإنسان إله معناه كل الكمالات التي في صميم الإنسان أصلها من أين؟ المتابعة القدر واضح الآن. وباعتبار أن الإنسان مرتبة ثانية من الوجود الساري كمالات عالية الله تتجلى فيه وهذه الذي يصحح ماذا؟ يصحح المرتبية الإنسان. والاتحاد يصحح ماذا؟ أن تلك الكمال نشأها إنسان إلى هي. وهل هذا يعني أن الإنسان هو الله؟ لا الإنسان في دائرته هو الله في دائرته لا. الحمل لا يشير إلى الحمد يشير أن كل الخيرات والبركات الموجودة في المرتبة الإنسانية أصلها في الذات المقدس أكثر من هذا فعامل بالله عليك. هذا الحمل بالنسبة إلى الحمل الأولي والحمل الشامل. الحمل الأولي دعك منه أسباب التصورات بالنسبة إلى الحمل الشامل من يلمس الواقع حقه هذا الحمل. بالحمل الشائع ما استطيع تفسر أن هذه الكمالات الدنيا أصلها هناك تلتج لماذا تلتج فقط إلى العلية قل هذا الكمال معلول فقط تشير إلى المعلولية. أما تشير إلى المعلولية والمسانخة بالحمل الشائع لا يمكن. نعم خوف جيد. الفصل الرابع انقسام الحمل إلى هو وديه ترستم في المنظر فعملت ينقسم الحمل إلى حمل هو الحمل هنا الحمل الشاه ليس الحمل الأول وبيه هو يعني تستطيع أن تحمل بدون ضميمة أما بيه تحتاج إلى ضميمة أقول زيد صاحب الكتاب أو ذو كتاب والأول ما يثبت فيه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار زائد يعني ضميمة زائدة كقولنا الإنسان رحمه الآن معروف الحمد من هو توقف فيه كيف تحقق الإنسان رحمه بيناها ببركة من حيث أنها حيثية ويسمى أيضا حمل المواطأة مواطأة حمل المواطأة يعني الضاحك ببركة من حيث أنها حيثية انضاف مباشرة إلى الموضوع بدون ضميمة والثاني أن يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير به أو تأتي بالاشتقاق كقولنا زيد عدل أي ذو عدل واضح الآن أو عدل ذو عدل تأتي إلى مؤونة ذو عدل أو عدل تأتي إلى الاشتقاق وهذا واضح جدا سهل أم لا سهل في نص نعم يعني أنت تقول عندك العد تحمله على زيد ما يصير يمشي فهنا مقبل لماذا بين زيد من مقولة والعد من مقولة فأنت إما أن تركب على الحيثية الناحيثية تعطيها وصفا اشتقاقيا يصير حل مؤقت وإما تأتي به ذو أو صاحب يعني يقول كقولي زيد عدل أي ذو عدل خليه ذو عدل ضميمة أم لا أو تشتق إذا اشتقت يولي مواطأة ليس هذا في مقابل مواطأة لا لا لا يقول كتقدير زي أو تلجع إلى الاشتقاق ترجعها إلى المواطأة الثاني مع زي يعني أنت إذا وجدت المحمول لا يمكن أن تحمله على الموضوع لا فيه مبرر إما ترشد على الحيثيين العادية تلجأ إلى الاشتقاق جعلت المواطأة إذا ما تعمل الاشتقاق ماذا؟ تحتاج إلى أمر زائد ما هو؟ هكذا معنى الكلام وإلى يشوف تناقض صح أم لا؟ أنا هكذا فهمت إذا وجد في شرح ماذا موجود في شرح؟ زين صرح في شرح؟ يعني هكذا إما الفاهمة تركز على الاشتقاق يأتي المواطن وإما تأتي بأمر زائد يعني ذو عدل هذا سهل جدا يعني ما فيه حيثية علمية دقيقة وينقسم أيضا إلى بدء هذا مهم هذا قضية الحقيقية تنقسم إلى بدء قضية العلمية الحقيقية تنقسم إلى بدء لا دي هنا ما في القلم اليوم انتهى الدرس اليوم الأسبوع القادم هذه 20 دقيقة التي بقيت نبين هذه المسألة تمنينا لو القلب هذا هنا ربما في هذا هذا المكان المهم ها ننتبه انا شفت في ذاتي شكرا على الحديث وقاعد صحيحا من ذلك قضيه باعتبار الموقف نعم ممكن تبدو الاعلام الكلي الاعلام الكلي على التقسيم ما حضرت فترة طبعا ما هذا الموضوع يعني ما حضرت احنا هنا الطبيعه المزاحه وكمل على المزاحه ها المزاحه يعني محادثه للمحادثه وجود به أبي سلم أو يطلع واضح حال هذا وجود هذا وجود خارجي من بحر الأحمر مصورة لا هذه قضية مهمة قضية مهمة مفهوم الإنسان اليوم قضية مهمة لا الإنسان اليوم مصورة نقسمها إلى بعضية كلية كلية نقسمها إلى حقيقية خارجية حقيقية ذاتية لا هذا الترتيب في تصوري أجمل الترتيبات لا أدري توافقون لا توافقون أنا في تصوري قابع لي نفي وإثبات منطقي جدا شفنا لا هو الإنسان عندنا إنسان إنسان دقيق إيش السريع حتى نبين أول هذا الترتيب حتى نصل إلى القضية الجزئية هذا التقسيم ما هوية أبنى تقسيم على أساس المهية لأن المنطق كله مبني على ماذا؟ على أساس المهية سريع ثالث عندي أفارقة في منطقين يكتب سطر في خمس دقائق يعني عشر دقائق تعرف يعني تجمع عندي عشر دقائق في طول الترم يجي كم يجي خمس جلسات ما مسكين هو ما يعرف عربي معلوم إذا لم تكن كان أستاذ سريع سريع تقدر تحط الوقت خصوصا غدا التقبيل عندكم الله إن شاء الله أيوة. المؤمنين كما قلت عليه. هذه الأمور جزئية وكلها نعم نعم إذا قلنا الحديد يتمدد بالحرارة قلنا هذا التحديد كله ماوي الحديد أين طرح هذه القضية؟ قضية طرحها في عند هذه القضية واحد عند القضية في التسمين عند القضية المهمة ثلاثة القضية الخارجة أربعة عند القضية الجنسية أنا طبعا هاي في الصلاح الحديد لا تمدد بالحرارة التمدد يحتاج إلى انزياح من طبيعة الحديد يحتاج إلى انزياح طبيعة الحديد أخ مصطفى سؤال كتبت كملت؟ ما كمل؟ أكتب كمل. انزياح للطبيعة. أخ مصطفى إذا قال لي انزياح أنا أقول الطبيعة ما نحتاج إلى انتصار المقام. انزياح. إذا تسأل أستاذي رحت يقول لا أنا ما تشتبه للطبيعة. أخ مصطفى أنت مو قلت لك أسلوي من خاف في الزياح يتمدد هذا انزياحي ام طبيعي اذا قلت انزياحي يدخل في هذا التحليل اذا قلت طبيعي قضيه طبيعيه ما رايك اخ يقول انزياحي هذا يقول لا طبيعي انا شخصيا اقول طبيعي ماذا تقول طبيعي انا اقول طبيعي ما هو الشكل الانزياع لوجود الخارجي هذا ظرف لبرود ذلك التمتع، اما هو الطبيعه الحديث فهمنا يعني الحديث اذا لم يولد مطلقا في الخارج لا ينتج يتمدد اذا الانزياع هذا هو اقصد الانزياع الزمنيه وراح الان نحن له تقرير المعتمد يا فاطمه كيف اذا انزعجت يا مؤمن معلش طبيعه الحديث تقتضي الحراره ما تقتضي الاحتراق تحتبسوها قل كل نار محرقه ذهب الى رحم ماذا الى تجلي الفرد فهمنا تجلي الفرد للانزعاج للماء او الحي جيد هذه هي القضية الطبيعية تدرس في العلوم أم لا؟ قضية علمية أم لا؟ لا لازم قضية علمية قضية علمية دائما تريد تكشف الواقع النص أمري إذا جاء الواقع النص أمري تأتي البعد الحاكوي يعني الطبيعة تصير عنوانا موضوعيا لمن؟ للأفراد فهمنا؟ إذن القضية العلمية في هذا بعد الدين في حياة نفس الأمر يأتي الحكوية إذا جاءت الحكوية يأتي نقل الله الانتقال المعرفي التواصل المعرفي الطبيب من الحديث يتمدد بالحرب تقول يتمدد طبيعة حد ينفع بعدها ماذا جاء الطلبات لا يجب أن ننزع إلى الواقع الخارجي أنا أريد هذه الحديدة هذه الحديدة المزدار قيم تقول يتمدد ليه ما هو الملك؟ إن الطبيعة ماذا؟ سبقت على هذا الفرق إيه الحديث ما يسمعه؟ التمد فهمنا؟ جيد لا في الميزياء الميزياء هنا به الطبيعة هناك مفهوم الطبيعة تقول هناك مفهوم الحديث يتبدل رضعنا للتبدل في المفهومية تقول مفهوم الحديث نوعا قضية منطقية أما في الانزياح الخارجي بالمعنى الآخر بمعنى الآخر يعني حتى الأعدام حتى الدائرة الخارجية إما مهملة أو مهملة قضية مهملة بدون صوت ناظرة إلى الوضع أو مصورة جزئية أو كلية الكلية إما حقيقية خارجية ما الفرق بين الحقيقة والخارجية؟ العنوان الموضوعي أعم يدخل حتى على المقدم يعني ندخل قضية ماذا؟ ندخل القضايا التي تحكي المستحيلات والقضايا التي تحكي المصادق التي لا تأتي إلى الذهن في قضايا تحكي أمور لا تأتي إلى الذهن؟ نعم الخارجية لا الخارجية قضية عنوان الموضوع العام لكن الأفراد كلها متحققة في الخارج الحقيقية التي تعم الخارجي والمقدم بسية ولا بسية ما الفرق بين البسية ولا بسية هنا الفرق فقط في عقد الوضع ولا تقسيم هنا عقد الوضع أكد لا تقسيم القضية الحقيقية إلى بسية ولا بسية هو نوعية عقد الوضع كيف شخص كن نوعية عقد الوضع أولا ما هو عقد الوضع وجملة دائما ناقصة لا جملة ناقصة هذا متفق عليه هذا على نوعين كم نوع له نوع على النوع الأول حقيقي النوع الثاني اختراعي واضح الآن عقد الوضع افتراضي يعني الفاهمة تأتي وتضطربه أحيانا الفاهمة لا تضطربه موجود بدون الافتراض واضح الآن إذا الميلاد بروز بسية ولا بسية ما هو نوعية عقد الوضع إذا كان عقد الوضع بدون افتراض الفاهمة قضية بسية إذا كان بالاختراع والافتراض قضية لا بسية جيد الآن نرجع إلى الدوائر الخمسة للسيك الطبقة رأي في نفسه لأنها تقسيم وفق لنفس الأصل دقق معي جيد، لا تكتب. واضح الآن؟ نريد نكتشف عقد الوضع الاحتراري، لأنه هو الكارثة، هو الذي يخرج القضية الفتنية. الفتنية سهلة، لماذا؟ لأن عقد الوضع غير احترامي. دقق معي جيد، الآن ننظر لكتنا. نأتي إلى الجوائز الخمسة، كم دائرة؟ خمسة. دائما مثل الطلبة الكلية خمسة، يقول خمسة. دوائر خمسة خمسة. دائرة الوجود، حيثية الوجود الخارجية الاندماجية تحتها مفاهيم فلسفية. حيثيات الاندماجيات على مستوى المفاهيم تحتها مفاهيم منطقية. الماهية تحتها المعقولات القوية. والأعداد تحتها مفاهيم ثانوية اختراعية أم حقيقية. إذا خرجنا أول اختراع، مثلا كل شريك باري باطني انفضل نص أمري حقيقي أم اختراعي؟ العنوان في الدين اختراع حقيقي؟ اختراع انطباق اختراع. إذا كان الخطي العنوان الخطي انطباق ما لا يكون اختراع اختراع أم لا؟ هذا هو عمد الوضع. إذا أنا يندل هذه القضايا التي تحكي عدم مطلقة قضية لا باب حق. إذا خرجنا سنخ من القضايا ثم اللبسي المياه ما هو؟ إذا كان عقد الوضع اختراعي، والاختراعية تكبر أخص المقدمة فيه. يكفي واحد فقط اختراعي، إما الفرض أو الاتفاق أو العنوان الموضوع واحد فقط. كم؟ الفرض يعني المصداق او الانطباق او العنوان الموضوعي يحقق افتراضية عقد الوضع. واضح المسألة؟ اذا كل القضايا التي تحت المستحيلة الذاتية قضايا لا تكفي. لماذا؟ لان عقد الوضع اختراعي. الذات شريك الباري في الخارج في الواقع المفهوم اختراعي ام اختراعي؟ والمصداق والانطباق اختراع. والعنوان الديني ما عندنا شريك باري في الدين، عندنا عنوان اختراعي لمن؟ لشريك باري. واضح جد. هذه الدائرة الخامسة. روح إلى الدائرة الأولى، ما هي؟ الوجود. الوجود مثل الواقع من بديهيات الفلسفة الوجودية حيث المتعابرة حتى عند الشيخ الرئيس. الوجود الذي يمثل مثل الواقع يأتي إلى الدين، يأتي إلى الدين. أما الوجود الذي يمثل مثل الواقع يأتي إلى الدين، لا من الأمر تبدو في الخارج. إذن هذه المفاهيم التي تحت إلى كلمة مفهوم الوجود، هذا المفهوم دائما حقيقي أم اختراعي؟ اختراعي. تصنعه الفاهمة تحت ضغط أكثر. وقلنا عقد الوضع الاختراعي يتبع اخص المقدمه. اذا كان هذا العنوان في الدين عنوان في الوجود اختراعي، والمصداق اختراعي ام حقيقي؟ حقيقي. الانطباق كيف يكون؟ اختراعي. اذا هذه القضيه التي تحت ماذا؟ قضيه لا زيد. حيثيه الوجود، حيثيه الوجود تاتي الى زيد لا تأتي إلى الدين. حيثية الوجود تختار عليها الفهيمة مفاهيم ثانوية فلسفية أو منطقية. إذا كل المفاهيم التي تحت الحيثيات إما الخارجية أو الدينية كذلك مفاهيم اختراعية فعقد الوضع يكون اختراعي. تقول كل علة مسبوقة بمعلولها. قضية لا قضية. عنوان الموضوع، عنوان المحمول، كلها اختراع في إيه؟ اختراع. لكن الاختراع ليس اختراع الغولة، هي الغولة اختراع قليلتك من اختراع اختراع الغولة. يعني الفاهمة هنا تحت ضغط التكوين ليس كالغول. الغول هي من الأندية. حتى الغول إلى حد ما ببركة التكوين. ماذا بقي من الدوائر الخمس؟ الماهية. الماهية مثل لا مثل المنطقية. قلنا مثل المنطقية تحكي حيثيات ذهنية. فعلا مثل اختراعية يعني الحيثية المحمول ما تفعل إلى الزاهمة، تفعل في شكل ماذا؟ مفهوم مال دقيق. يعني فإذا تختار لها مفهوم تقول مفهوم النوع فباحي تلك الحي هي في مفهوم إيه؟ يعني مفهوم الميثال بالفعل محير. يعني الحيثية لا يمكن أن تأتي في تأتي إلى الزائرة. ليست ما هي حيثية. حيثية شأن المفهوم أم لا؟ يمكن أن تخرج من المفهوم؟ يمكن أم لا؟ لا شأن المفهوم كيف تخرج؟ شأن المفهوم مفهوم الإنسان بحيث يصدق على كثير من متاح الحق. شأن المفهوم أم لا؟ يمكن تخرجها؟ لا يمكن. تخرجها بالاختراع. يعني أنت تصنع لها مفهوما يمثلها. ما هو مفهوم النوع؟ إذا مفهوم النوع غير الحيثية. مفهوم النوع استعلاء الحيثية في مفهوم الإنسان بحيث. حيثية لمن؟ شأن لمن؟ لمفهوم الإيه؟ هذا الشأن لمن يحكيها؟ تأتي الفاهمة وتخترع لها مفهوم المفهوم النوع هي يحكيها. قلت لك الفاهمة لا تفهمها إلا مع التجربة والتجربة والتجربة. إذا كذلك حيثيات تصعد إلى الفاهمة بنفسها أم بممثل الاختراع؟ متأخرة مفاهيم منطقية، مفاهيم منطقية كلها صلح الفاهمة تحت ضغط الحيثية. تبقى فقط الدائرة المعينة هي خلاص. إذا كل القضايا تتشكل بالنهية قضايا ذات هي تقول الإنسان عالم، الإنسان ما هي جوهرية العلم ما هي عرضية، ما هي الإنسانية في الخارج هي في الفاهمة تخترع لا تخترع، لا الخارج تخترع ولا الفاهمة تخترع ولا الانطباق القهري تخترع، تخترع لا، إذا عقد الوضع اختراع حقيقي حقيقي قضية دستورية انتهى الأمر. لكن السيد العلامة في مبانيه قضية لبسية حصلها فقط أين؟ في القضايا الاستحالية. تبع معي دقيقة ثم نختم. يقول وينقسم الحمل أيضا إلى بث وغيره. جيد، ما معنى بث؟ بث يعني متحقق. والأول ما كان يعني البث لموضوعه، ما هو موضوعه؟ يعني الموضوع في القضية. وهذا أفراد محققة يسبق علينا بعنوانه كقولنا الإنسان كافر، الإنسان في الدين إنسان وفي الخارج إنسان، لا العنوان الصراعي ولا الفضل الخارجي الصراعي ولا الصير إيه صراعي، والكاتب متحرك أصابع كذلك. والثاني ما كان لموضوعه أفراد مقدرة غير حقيقية كقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه. المعدوم المطلق في المنزار فرضي، في الفاهمة فرضي، في الانتباه فرضي. واضح الآن؟ نعم. وكقولنا اجتماع الناقضين محرم، اجتماع الناقضين في الخارج فرضي، في الفاهمة فرضي، الانتباه فرضي. زيت العلماء لماذا حصلتها في المستحيلات؟ كل وجود أصيل، كل وجود أصيل قضية في الفاهمة أم لا؟ الوجود بذاته يأتي لا بعنوان اختراعي، والانطباق اختراعي، قضية كذلك لا بد، ليس فقط في المستحيلات. أرجع إلى شرح الشيخ جواد الأموري على الأطفال تجد أنه يشير هناك أن القضية النفسية في المستحيلات وفي الواقعية التي لا تأتي إلى الفاهمة وإن كانت متحققة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا عندي مقالا ترجمها لأستاذنا وصديقنا